سيدي أمرك أمرك يا سيدي، ولأجل خاطرك خاطرك يا سيدي، يا سيدي أمرك أمرك يا سيدي، ولأجل خاطرك خاطرك يا سيدي. ما أقدرش أخلفك لأني عارفك تقدر تحط الحديد في إيدي. اسمع اسمع يا سيدي، بالذي أسكر من عرف اللامة، كان في حاله جت باله هم السماء، والذي أجرى دموعي عندما كان حيبعتني لأقرب محكمة. مبسوط يا سيدي يا سيدي، مبسوط يا سيدي. مقدرش خلفك لاني عارفك تقدر تحط الحديد في ايدي. اسمع اسمع يا سيدي، وحقك انت المنى والطلب، والله جاز اللي كان السبب. ولي فيك يا والدي قصة تغير مجرى حياة الطرف. مبسوط يا سيدي يا سيدي، مبسوط يا سيدي. مقدرش خلفك لاني عارفك تقدر تحط الحديد في ايدي. اسمع اسمع يا سيدي، حبك يا سيدي غطى عالكل عالكل يا روحي، يجعل نهارك زي الفل. والورد يا حبك يا سيدي على راسي من فوق وحياة روحي، خايف اقول على قد الشوق لطلع روحي. مبسوط يا سيدي يا سيدي، مبسوط يا سيدي. مقدرش خلفك لاني عارفك تقدر تحط الحديد في ايدي. اسمع اسمع يا سيدي، انا قلبي عليك عليك قلبي، انا قلبي عليك عليك قلبي، انا قلبي عليك عليك قلبي. كان فين ده ناس ومتخبي، انا قلبي عليك عليك قلبي، انا قلبي عليك عليك قلبي. وبغني قديم وانا ايه ذنبي، انا قلبي عليك عليك قلبي، انا قلبي عليك عليك قلبي. اعمل لك ايه يا انا يا غلبي، انا قلبي عليك عليك قلبي، انا قلبي عليك عليك قلبي. مبسوط يا سيدي يا سيدي، مبسوط يا سيدي.